منهم شيخنا، احدهم شيخنا كان خاطب فتاة، وبعدين تبين لها انه لا يصلح لها، فحدثت والدها بالمسألة، والدها قضى انه ينفصلوا، انفصل. بعد 7-8 شهور تقريبا جاء ينتقل منها واخذ سكين وضربها في وجهها، وقامت قيامتهم اللي بتذبح واللي بتستحي، لان تدخلت في وجوه الناس ايش فطر من المحدثين وصل لعندهم وجاني قلت له ما ادري ما فأنا طعاما خمر ضرار وصلت عليكم ملائكة وآخر أهلهم الصائمون. الله يبارك فيك. أنا سألته كم سؤال لاحظت يغنى أنه قلت والله يا أخي هذا أب هذا الرجل يعني هذا بيستاهل هو ينقل بقى مش الهم، لأنه هذا الأب كان راضي مغمض عيونه وقل لي بالصف صار لي بالصف الأول وراء أبوه أبو البنت أبو البنت صحيح. فقلت له عجيب صلي في الصف الأول وبعدين ما كتب كتابه للاستشهاد وصارت تسحب للفندقية تاخذوا على الفندق. ها؟ أي نعم تاخذوا على الفندق وتعرفوا رقص و هذا الأب هو الذي يستاهل أن يختصر ما بيستاهل أن هو يروح يجري وراء المطالبة، كان عليه أحرى به أن يربي ابنته وأن يسكت، لأن هذا الأمر صار مكروه لنا. ولكن لو يعني قلنا انه في صور كثيره نحو هذه المساله ممكن تحدث معنا، يعني لا يقصد المساله بالذات، لا يقصد مثيلات الشيخ يعني. حتى لو بدي اروح انا يعني بدي اروح اعدي هذا الانسان والله يعني اذا كان هكذا حقيقه انا من اجل هذا اذا بدي اروح يستحق هذا